بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في الدرس 48 من دروس أصول الفقه، ولازلنا في شرح كتاب أصول الفقه للشيخ العلامة الأستاذ الكبير محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى. درسنا اليوم عنون له الشيخ بمقاصد الأحكام. يقول: جاءت الشريعة رحمة للناس، ولذلك قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قل: وبناء على هذا اتجه الإسلام في أحكامه إلى ثلاثة اتجاهات أو ثلاثة نواحي. الناحية الأولى هي تهذيب الفرد ليستطيع أن يكون مصدر خير لجماعته ولا يكون منه الشر لأحد من الناس، وهذا يكون بالعبادات التي شرعها الله جل وعلا، وهي كلها لتهذيب النفوس وتوثيق العلائق الاجتماعية الفاضلة. الاتجاه الثاني إقامة العدل في الجماعة الإسلامية، يقصد بين المسلمين، العدل فيما بين المسلمين اللي عايشين تحت ظل الإسلام، والعدل مع غيرها. ولذلك قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك كان الإسلام في الإسلام العدل مقصد أسمى، يتجه إلى العدل في الأحكام القضائية، العدل في المعاملات، العدل في العلاقات الاجتماعية، العدل حتى في العقوبات، فقد ساوى بين الغني والفقير وبين الشريف والضعيف في هذه الأمور. الناحية الثالثة من النواحي التي اتجهت إليها أحكام الإسلام هي المصلحة، لكن هذه المصلحة يجب أن نقيدها بقيد بسيط، وهي المصلحة الحقيقية، لأن المصلحة بإطلاقها هكذا ستدخل فيها أمور كثيرة قد تعارض أحكام الشرع. فالإنسان في هواه مثلا يرى أنه في مصلحة لفعل كثير من المحرمات ويعلل ذلك بالمصلحة، فنقول إنه الإسلام اتجه، إن الإسلام اتجه لتحقيق المصلحة، لكن المصلحة الحقيقية. شنو ضابط هذه المصلحة الحقيقية؟ كيف نعرفها؟ نعرفها والعلماء بحثوها في تحت عنوان المصلحة المعتبرة. هذه المصلحة نعرفها من خلال محافظتها على خمسة أشياء: الدين والنفس والمال والعقل والنسل. ليش هذه الخمسة؟ يقول العلماء: لأن الحياة الإنسانية الرفيعة لا تتوفر إلا بها. فمثلا الدين لا بد منه للإنسان لكي تسمو معانيه الإنسانية عن دركة الحيوان، لأن التدين خاصية من خواص الإنسان. محافظة على النفس هي المحافظة على حق الحياة العزيزة الكريمة، ولهذا اقتضى هذا حمايتها من كل اعتداء عليها بالقتل أو قطع الأطراف أو الجروح. المحافظة على العقل هي حفظه من أن تناله آفة تجعل صاحبه عبئا على المجتمع ومصدر شر وأذى للناس. ولذلك كانت المحافظة على العقل فيها عدة نواحي. الناحية الأولى أن يكون كل عضو من أعضاء المجتمع الإسلامي سليما يمد المجتمع بعناصر الخير والنفع. اثنين، أن من يعرض عقله للآفاق، من يعرض عقله للآفات يكون عبئا على الجماعة، لا بد أن تحمله، فإذا كان عليها عبئه عند آفته فعليه أن يخضع للأحكام الرادعة التي تمنع من أن يعرض عقله للآفات. لا يجوز للإنسان أن يعرض عقله للغياب أو التلف، وهذا معروف بأي شيء. الأمر الثالث، ليصاب عقله بآفة من الآفات يكون شرا على المجتمع، فكان من حق الشارع أن يحافظ على العقل وأن يقي المجتمع من الشرور والآثام. عندك المحافظة على النسل هي المحافظة على النوع الإنساني وتربية الناشئة، تربية تربط بين الناس بالألفة والائتلاف. ولهذا اقتضى تنظيم الزواج واقتضى منع الاعتداء على الأحكام الزوجية والحياة الزوجية، وهذا اقتضى أيضا منع الاعتداء على الأعراض سواء كان بالقذف أو بالفاحشة. المحافظة على المال تكون بمنع الاعتداء عليه بالسرقة والغصب، وأيضا تنظيم التعامل بين الناس على أساس من العدل والرضا، وبالعمل على تنميته ووضعه في الأيدي التي تصونه وتحفظه وتقوم على رعايته. هذه الأمور الخمسة هي التي جاءت من أجل المحافظة عليها الشرائع الإسلامية السماوية. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: إن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. هذه ملاحظة مهمة جدا، هي الفيصل. أقول هذه الملاحظة هي الفيصل الآن بين من يتحدثون عن المقاصد الشرعية وجعلوا المقاصد الشرعية كل شيء، ولهذا أخذت فتاواهم مناحي بعيدة جدا. لماذا؟ لأن المقاصد الشرعية التي جاء بها الإسلام لها ضابطان مهمان: الأول أن تكون المصلحة فيها حقيقية، والأمر الثاني أن تحافظ على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ دينه ونفسه وعقله ونسله وماله. وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسد ودفعه مصلحة. طيب، السؤال الآن اللي يطرح نفسه واللي حدث بسببه خلاف ما بين علماء الأمة، السؤال هو: هل يصح أن تعلل الأحكام بالمصلحة؟ ذهب الأشاعرة والظاهرية قالوا إن الأحكام الشرعية اللي معللة أو مقيدة بالمصلحة هذه غير موجودة، أنكروا ذلك وقالوا أنه يمكن أن يشرع الله تعالى حكما ليس فيه مصلحة، مع تقريرهم أن الاستقراء أثبت أن أحكام الشرع كلها للمصلحة وهي محصورة في هذه الخمسة، لكن قد يشرع الله تعالى ما ليس فيه مصلحة حفاظا على قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل، حفاظا على الآية القرآنية التي تقول لا يسأل عما يفعل، فقد يشرع شيئا ليس فيه مصلحة. الاتجاه الثاني اتجاه بعض الشافعية والحنفية، قرروا أن المصلحة تصلح علة للأحكام على أنها أمارة الحكم وليست باعثة أو حاملة لله تعالى عليه، وهذا يقول ولا يعترض بناء على ذلك، لا يوجد اعتراض على قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الطائفة الثالثة وهم المعتزلة والماتريدية، وذهب إليهم بعض الحنابلة والمالكية، قالوا إن الأحكام تعلل بالمصلحة لأن الله تعالى وعد بذلك ولأنه الرحيم بعباده يدفع عنهم الفساد ويرفع عنهم الحرج، ولهذا قالوا إن أحكام النصوص تعلل بالمصالح من غير تقييد لإرادة الله على أن لا يكون التعليل مؤديا إلى هدم النص. قال لك إحنا الله تعالى هو أوجب على نفسه من خلال قوله لا يسأل عما يفعل ومن خلال كونه هو المشرع أوجب على نفسه أن لا يقرر على الإنسان حكما إلا فيه مصلحة، ولذلك أن الأحكام تعلل بالمصلحة. يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله هذا الخلاف نظري لا ينبني عليه عمل، يقول وهو أقرب إلى توجيه الآراء الفقهية، لأن الفقهاء أجمعين قرروا أن الأحكام الشرعية هي وعاء المصالح الحقيقية، ولم يأتي حكم في الإسلام إلا وفيه مصلحة، وقد ضبطت هذه المصالح على الأصول الخمسة اللي بيناها. طيب هذه المصلحة المعتبرة المنضبطة واللي ذكرنا شروطها تنقسم إلى ثلاثة مراتب: مرتبة الضروريات وهي التي لا تتحقق وجوه المصلحة المذكورة إلا بها، مثل إيش؟ قال إيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول، وإيجاب القصاص إذ به حفظ النفس، وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسب، وإيجاب زجر النصاب والسراق إذ به يحصل حفظ الأموال. جملة قال دفع كل ما يترتب عليه فوات أصل من الأصول الخمسة المذكورة يعد ضروريا. المرتبة الثانية مرتبة الحاجي، وهو الذي لا يكون الحكم الشرعي فيه لحماية أصل من الأصول الخمسة، بل يقصد به دفع المشقة أو الحرج أو الاحتياط لهذه الأمور الخمسة، كتحريم بيع الخمر حتى لا يسهل تناولها، تحريم رؤية عورة المرأة حتى لا تقود إلى الزنا، تحريم الصلاة في الأرض المخصوبة، وهكذا من هذه الأمثلة. المرتبة الثالثة تسمى مرتبة التحسينات أو الكماليات، وهي الأمور التي لا تحقق أصل هذه المصالح ولا الاحتياط لها، لكنها ترفع المهابة وتحفظ الكرامة وتحمي الأصول الخمسة. بالنسبة للمال مثلا، تحريم التغرير والخداع والنصب. بالنسبة للنسل والمحافظة عليه، تحريم خروج المرأة في الطرقات بزينتها. قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. من التحسينات لحماية الدين منع الدعوات المنحرفة التي طبعا لا تمس أصل الاعتقاد، ولكن بتكاثرها توجد شكا في المقررات الإسلامية، ولهذا كل الذين يطرحون البدع والتشكيك في القرآن والسنة وغيرها، إذا كان تشكيكهم على أصل من أصول العقيدة يجب الرد عليه وحماية هذا الدين، أما إذا كان التشكيك في غير ذلك فتكون من التحسينات أو الكماليات أو من الحفاظ على هيبة الدين ووجوده وتقدمه على كل شيء أن يرد على مثل هؤلاء. قل: ومن التحسينات لحماية العقل منع الذميين من إعلان الشرب للمحرمات وبيعها في أواسط المسلمين، حتى لو كان البيع مقصور على أهل الذمة. ليش؟ لأن هذا سيسهل بيع الخمر وشربه من قبل المسلمين، والتجارب العملية واضحة جدا. هذه المراتب الثلاثة متفاوتة في التكليفات الدينية، فالضروري دائما مقدم على الحاجي، والحاجي دائما مقدم على التحسين. ولهذا قسم الإمام العز بن عبد السلام المصالح إلى ثلاثة أضرب: مصلحة، الأول مصلحة أوجبها الله تعالى لعباده وهي متفاوتة الرتب منقسمة إلى الفاضل والأفضل والمتوسط بينهما، فأفضل المصالح ما كان شريفا في نفسه رافعا لأقبح المفاسد جالبا لأرجح المصالح، وهذا القسم واجب الفعل. مثل إيش؟ يقول: تقديم إنقاذ الغرقى على أداء الصلوات الثابتة، لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من الصلاة، وممكن أن نجمع بين المصلحتين بأن ينقذ الغريق وتقضى الصلاة، لكن إذا صليت سيموت هذا المسلم فتفوت مصلحة عظيمة. الضرب الثاني: ما ندب الشارع عباده إصلاحا لهم، وأعلى رتب الندب دون أدنى رتب مصالح الواجب، وتتفاوت في النزول إلى أن تنتهي إلى مصلحة يسيرة تقرب من المباح. الضرب الثالث: مصالح المباح، وذلك أن المباح لا يخلو من مصلحة أو دفع مفسدة. يقول الإمام العز بن عبد السلام: مصالح المباح عاجلة بعضها أنفع وأكبر من بعض ولا أجر عليها. قل: فمن تصدق نفلا فصدقته خير للناس ومن أماط الأذى من الطريق ففي ذلك مصلحة للناس. نختم درسنا اليوم بالعنوان الأخير وهو متعلق بهذا وهو رفع الحرج ودفع الضرر. إذا كانت المصالح هي مقصد الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية للارتباط الوثيق بينهما، فإن الأحكام الشرعية كلها يلاحظ فيها أن تكون مصلحة الشخص لها اعتبارها. ولذلك قرر الإسلام إنه عندما تكون ضرورة يكون الشخص في حالة تهدد مصلحته الضرورية ولا تدفع إلا بتناول محظور لا يمس حق الغير، فإنه يجب عليه أن يتناول ذلك المحظور. ولهذا وضع الفقهاء قاعدة إن الضرورات تبيح المحظورات، لكن في بعض الأحيان توجب على الفرد هذا الضروري وفي بعض الأحيان تبيح له. فمثلا أوجبت إذا لم يكن فيها أخذ حق من أحد أو لم يكن مما قرر الإسلام الثواب على الصبر فيه. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهي محرمة لما فيها من ضرر، ولكن ضرر الموت أشد من ضرر الأكل، ولهذا وجب الأكل. أيضا لاحظ الإسلام لمصلحة الناس في دينهم أن لا يكلفهم إلا بما يستطيعون وما يؤدونه باستمرار، فالتكاليف الشرعية في جملتها مما يمكن احتمال المشقة فيها باستمرار، لأن المصلحة التي تتحقق بها لا تكون إلا بالاستمرار. وقد يوجد أحيانا مشقة فوق المعتادة بالنسبة للإنسان كالجهاد في سبيل الله، لكن هذه ليست على كل الناس وليست مما تطلب باستمرار. لهذا كان الاستمرار على التكليفات التي تكون مشقتها محتملة مقصد من مقاصد الشرع، لأن هذا فيه استمرار على الطاعة، والطاعة لله تعالى تربي الروح وتجعل الإنسان قوي من غير أن يتمرد. وقد يكون الاستمرار على القليل سيؤدي بالشخص إلى فعل الكثير. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال، ولم يجعل إرهاق النفس بالعبادة مما يطلبه الإسلام. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم من الأعمال بما تطيقون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ويقول عليه الصلاة والسلام: لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، ولكن سددوا وقاربوا. ولذلك إخواني نلاحظ أن الإسلام بأحكامه الشرعية يتجه إلى تحقيق المصلحة الحقيقية ولا يتجه إلى سواها، وييسر على الناس أسباب الطاعة. ولهذا قرر الفقهاء قواعد مستمرة ومستمدة من مقاصده، فقرروا أن الضرر يزال، وأن يدفع أشد الضررين بأقلهما، وأن الضرر الخاص يحتمل في سبيل دفع الضرر العام، وأن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة. وبذلك كيف يتبين كيف أخذ الفقهاء من النصوص القرآنية الدعوة إلى جلب المصلحة ودفع المضار بالبناء على النصوص، ولم يتجاوزوا على النصوص. لم يقل أحد منهم أن بتغير العصر أصبحت هذه النصوص لا تحقق المصلحة، ولم يقولوا علينا فتح باب ما يسمى بالمقاصد، وهذا يحقق مقصدا وهذا المقصد لا، المقاصد معتبرة لكن بشرط أن لا تعارض النص، فإن المصلحة التي تعارض النص هي من قبيل الأهواء النفسية والانحرافات الفكرية، وهي تحكيم للأهواء في النصوص الدينية وجعلها حاكمة على هذه النصوص، جعلها أو طريق إلى إنهاء هذه النصوص. ولذلك كما قلنا المقصد يجب أن يحقق المصلحة الحقيقية أولا، وثانيا يجب أن يحافظ على مقاصد الشرع، على ما أراده الشرع لا ما أرادته الأهواء والمصالح الشخصية التي يقول بها الإنسان. ولهذا قلنا ونكرر مرة أخرى أن العمل بالمقاصد يجب أن يكون قائم على قاعدتين أو على شرطين. الشرط الأول تحقيق المصلحة الحقيقية وضابطها هذه الخمسة. اثنين المحافظة على مقصود الشرع وهو مقصود أن يحفظ هذه الخمسة. أما كل ما يرى أن فيه مصلحة وهو مخالف لهذه النصوص وهذه التوجهات فهو مصلحة غير حقيقية، وبالتالي هو مصلحة غير معتبرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.